إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لقصة نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، نستكمل هذه القصة المباركة لهذا النبي الكريم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، عندما طرحنا سؤالا يقول: من هو الذبيح؟ معلوم ومقرر عند عقيدة أو في عقيدة المسلمين وعند كل مسلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لكن هناك من غير المسلمين كاليهود وغيرهم يريدون أن يثبتوا لنا أن الذبيح كان إسحاق وليس إسماعيل. فقد اختلف المفسرون في مسألة مفادها أي ولد إبراهيم هو الذبيح، إسماعيل أم إسحاق؟ والصحيح والراجح الذي يعول عليه أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، والدلائل في هذا كثيرة جدا، منها أن الذبح كان بمكة، وكان إسماعيل وأمه هاجر في مكة، بينما كان إسحاق وأمه سارة في بلاد الشام. قال الأصمعي رحمه الله: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أم إسماعيل، فقال: يا أصمعي، أين عزب؟ ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة حتى يكون الذبيح هو إسحاق؟ وإنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه، والمنحر بمكة، أي الذي تنحر عنده الذبائح موجود في مكة، فالذي كان يسكن في مكة هو إسماعيل مع أمه هاجر، إذن فالذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: احتج من قال إنه إسماعيل بأن الله تعالى وصفه بالصبر دون إسحاق، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف في القرآن إسماعيل بالصبر ولم يصف إسحاق بالصبر، والذي سيصبر على الذبح من؟ الذي سيتعرض للذبح هو من؟ الصابر. فمن الصابر؟ إسماعيل. إذن فالذبيح هو إسماعيل. قال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهو صبره على الذبح، ووصفه ربه تبارك وتعالى بصدق الوعد في قوله تعالى: إنه كان صادق الوعد، لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى لأبيه في وعده ولم يفر من الذبح. يبقى وفى بوعده ولا لأ؟ يبقى مين اللي وفى بوعده؟ الذي سيذبح. مين بقى اللي وفى بوعده؟ هو إسماعيل عليه السلام. ولأن الله تعالى قال: وبشرناه بإسحاق نبيا، فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبيا؟ الله عز وجل بشر إبراهيم عليه السلام أنه سيلد إسحاق، خلاص سينجب له إسحاق، وبشر الله عز وجل أن إسحاق هذا سيعيش وسيصبح نبي. فمنين يجي ربنا يقول له اذبحه؟ يبقى حاجة من الاثنين، يا إما هو سيذبح حقيقة وبكده ما يبقاش نبي ويبقى ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله يعني يبقى ربنا بيعارض نفسه يقول قول ثم يعود فيه، ده مش منطقي. أو الحل الثاني إنه يبقى كده بيقول لإبراهيم روح اذبحه يا إبراهيم مع إن أنا قلت لك إنه هيبقى نبي، فيبقى عملية الذبح ملهاش قيمة. طب بيذبحه يعمل بإيه؟ أنت فاهم إزاي؟ فملهاش قيمة، تحصيل حاصل. فبالعقل يكون مين؟ إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا، فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبيا؟ وأيضا فإن الله تعالى قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني هيكبر ويعيش مش هيتذبح ولا يموت وهيخلف وأولاده هيبقى منهم نبي اسمه يعقوب. فمنين يقول له اذبحه؟ مش منطق. فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب؟ وللإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كلام في غاية الروعة، لأن ابن القيم لا يقول إلا كلاما قيم. هذا الكلام يحدد فيه أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. يقول رحمه الله إن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده، صح كده؟ الأب دائما بيحب الولد البكري. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته اللي هو الولد البكري اللي هو مين؟ إسماعيل عليه السلام. والله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، يبقى كله خالص بيحب ربنا وبس، ما يحبش أي حد تاني، خلاص كده. ومعروف بالفطرة إن دايما الابن البكر بيأخذ جزء من حب الأب من القلب، فتعلق جزء من قلب إبراهيم بابنه إسماعيل، وربنا غيور ما يحبش معاه شريك. فازاي بقى إبراهيم خليل الرحمن؟ يبقى لابد إن يبقى قلبه خالص لله ما يحبش سواه. فيقوم يختبره في مين؟ هنا بقى يبان لو انت بتحب ربنا هتضحي بأحب الناس ليك اللي هو ابنك. ده دليل على ان حب ربنا غلب حب اي حد. فهمت ازاي؟ فلما اخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة لتنتزعها من قلب الخليل، فامره بذبح المحبوب. فلما اقدم على ذبحه وكانت محبة الله اعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبقى في الذبح مصلحة. يبقى يذبح ليه؟ ما فيهاش قيمة، عشان كده السكين ما ذبحتش، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوصيد النفس عليه، فقد حصل المقصود وفدي الذبيح وصدق الخليل وصدق الرؤية وحصل مراد الرب تبارك وتعالى. ومعلوم أن هذا الامتحان إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور. يبقى واضح إن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. وذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير أن عالما يهوديا أسلم زمن عمر بن عبد العزيز وحسن إسلامه، فسأله عمر بن عبد العزيز أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ إبراهيم عليه السلام أمر بيذبح إسماعيل ولا إسحاق؟ فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى له لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم، فهم يريدون أن ينسبوا الفضل لمين؟ لإسحاق، لأن إسحاق أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف وبعد كده جاء كل إيه؟ بني إسرائيل، لأنهم إخوة يوسف. ويوافق هذا ما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، حيث يقول: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. ده دي الناس بقى اللي بتقلب النصوص رأسا على ظهر عشان يطلع منها الفايدة. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم هم، فإن فيه في كتبهم إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة، يعني ابن البكر، وفي لفظ وحيده، وكان الأول هو إسماعيل لم يولد إسحاق بعد، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاد إبراهيم. طب تعال نشوف بقى البشرى بإسحاق. خلاص كده احنا عرفنا إسماعيل عليه السلام، البشرى بإسحاق عليه السلام. لقد أسلفنا وتكلمنا أن إبراهيم كان قد أرسل لوطا عليهما السلام إلى أهل مدينة سدوم ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الحي القيوم، وإلى أن يتركوا تلك الفاحشة التي كانوا يفعلونها. فلما لم يستجيبوا له ويأس لوط من هدايتهم، لجأ إلى الله عز وجل وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. فأرسل الله ملائكته في صورة شبان في غاية الحسن والجمال، فتنة اختبار، فمروا أولا على إبراهيم عليه السلام قبل أن يذهبوا إلى قرية سدوم إلى لوط عليه السلام. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. خلي بالك من التحية، هم قالوا ايه؟ سلاما، هو رد عليه سلام. هنفهم الفرق بين سلاما وسلام. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين يذكر الله تبارك وتعالى ان الملائكة قالوا، وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. لما وردوا على الخليل حسبهم أولا أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف، وشوى لهم عجلا ثمينا من خيار بقره، اختار أفضل بقرة. فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم يرى لهم همة إلى الأكل بالكلية، وذلك أن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام ولا يأكلون. فنكرهم إبراهيم، استنكرهم، استعجب، الناس دي ما تاكلش ليه؟ وبعدين حاجة غريبة، ده دول ضيوف وجايين من سفر، يبقى المفروض لما أنا أقول لهم يأكلوا يأكلوا، فكون إن هما ما يأكلوش دي حاجة تقلق. عارف ليه تقلق؟ ما أنت تقول ضيف ومش راضي يأكل عندي ليه؟ يبقى أكيد ناويلي على شر. قال الله عز وجل: وأوجس منهم خيفة، خاف. قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، عشان يطمنوه. أخبروه أنهم في مهمة إلهية علوية من لدن عليم حكيم، وهذه المهمة يجب تنفيذها سريعا، ذكروا له أنهم أرسلوا إلى قوم مجرمين قوم لوط حتى يرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، يعني مكتوب على كل حجر اسم صاحبه اللي ينزل عليه يقتله. أخبروه بأن لوطا استنصر ربه لينصره على القوم المفسدين فبعثهم الله لنصرته. مش لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين؟ فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عز وجل على قوم لوط، وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم، هي اللي بتجيب الأكل للضيوف. فلما ضحكت استبشارا بذلك فرحا أن القوم المفسدين سيهلكون، وهي تفرح لأنها ترى أعداء الله يهزمون، فهذا حب منها لله عز وجل وغيرة على الدين. قال الله تعالى لما ضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بشرتها الملائكة بذلك. فأقبلت امرأته في صرة، أي في صرخة، فصقت وجهها، أي كما يفعل النساء عند التعجب، يعني ضربت إيديها على جبهتها كده أو حطت إيديها على خدها إزاي، وقالت يا ويلك أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضا، وهذا بعلي زوجي شيخا، هو لا يصلح أصلا في الإنجاب، وأنا عاقر لا أنجب في شبابي. طب أنا عاقر لا أنجب في شبابي كمان كبرت في السن، يعني بكل المقاييس لا يمكن. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه، ولهذا قالت إن هذا لشيء عجيب. نعم، لأن الضحك في اللغة العربية الحيض يطلق عليه اسم الضحك أيضا، والإكبار يطلق على الحيض من أسماء الحيض. لما النسوة في المدينة رأوا يوسف عليه السلام فأكبرنه، يعني حضنه، ده برضو من اللغة العربية. اللغة العربية لا، ما هي لها كذا تفسير، هما اصلا كنا مشركات. لا، هما ما قالوش الله اكبر، هو كلمه اكبرناه بعض المفسرين قال يعني حضنه، وبعض المفسرين قال لان الحيض يطلق عليه في اللغه العربيه اكثر من اسم، ويطلق عليه اسم القرق، فهو يطلق عليه كذا ايه كذا اسم. فالمقصود اكبرناه اما يعني حضنه من شدة جماله، أو أكبرنه يعني استكبروا إن دوت يكون بشر، ده استحالة، ده لابد إن يكون ملك، وده أقرب التفسيرات لأنه مؤكد بالآية. فالمقصود قالت سارة إن هذا لشيء عجيب، أنا ألد بعد من عاقر، وبعد ما انا كبيره في السن، وبعد ما زوجي كبير في السن، لا لا لا ده شيء عجيب، ان هذا لشيء عجيب. نسيت سارة ان الملائكه الكرام هم الذين يحملون البشرى من عند مليك مقتدر، هي الفرحه خليتها ما تفكرش ان دول ملائكه ونزل جايين من عند ربنا، نسيت خالص. ردها الملائكه الى الحقيقه الالهيه، الملائكه فوقوها عايزين يقولوا ايه يا ساره انت نسيت ان احنا ملائكه، انت نسيت ان اللي بعتنا ربنا، انت نسيت قدرة الله ولا ايه، هم عايزين يفوقوها. فردها الملائكة الى الحقيقة الالهية، حقيقة القدرة التي لا يقيدها شيء، انها القدرة الالهية التي تدبر كل امر بحكمة وعلم. قالوا اتعجبين من امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد يقول الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره في هذا المقام: وإنما أنكرت الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت الآيات. الملائكة قالت لها، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ هما الملائكة عايزين يقولوا لها: طب لو الناس كلها تعجبوا، أنت يا سارة ما ينفعش تتعجبي، ده أنت زوجك دخل النار وخرج حي، لم تمس النار بشيء، ده أنت يا سارة، أنت فاهم إزاي؟ شفت بنفسك بعينيك لما رحت مصر ودخلت على جبار مصر ماذا حدث؟ لما شل ودعوت عليه الله، ثم لما دعوت الله تبارك وتعالى له فشفاه. انت يا ساره تتعجبي ازاي؟ فهم الملائكه بيتعجبوا، انت بالذات انت تتعجبي، لا اي واحده تتعجب ما فيش مشكله، انما انت لا، لان انت في البيت اللي فيه ايه؟ الايات والمعجزات كلها. قالوا: اتعجبين من امر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. تنسيت ان انت في بيت كله بركات ومعجزات؟ انه حميد مجيد، احمديه ومجديه، لانه سبحانه وجل في علاه اعطاكم كل هذه النعم والمعجزات. وانما انكرت الملائكة تعجبها لانها كانت في بيت الايات ومهبط المعجزات والامور الخارقة للعادات، فكان عليها ان تتوقر ولا يزديها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوات، وأن تسبح الله رب الأرض والسموات وتمجده مكان التعجب. وإلى ذلك أشارت الملائكة حيث قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل النبوة، فليست بمكان عجيب أن تلدي وأنت عاقر وأنت كبيرة في السن وزوجك شيخ كبير. وهو كلام مستأنف علل به إنكار التعجب، كأنه قيل: إياك والتعجب، لأن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم، فكيف تتعجبين؟ وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة وتثبيتا لها وفرحا بها، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ طب إيه البشرة اللي بتبشروني بها؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما بغلام عليم هو إسحاق أخو إسماعيل، غلام عليم مناسب لمقامه وصبره، وهذا وبهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الآية الأخرى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال القرطبي رحمه الله: كان بين البشارة والولادة سنة، بين البشارة والولادة سنة، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك، فولدت وهي بنت 99 سنة، وإبراهيم يومئذ ابن 100 سنة. وهنا وإبراهيم عليه السلام كان عنده 100 سنة. فرق السن بين سارة وهاجر كبير، لان سارة كانت جارية، وكلمة جارية لو تطلق في اللغة العربية الى على الفتاة الصغيرة، صغيرة السن هاجر، كبيرة السن 99 سنة سارة. فرق العمر بين إسماعيل وإسحاق الله أعلم. هاجر هي التي كانت جارية، لكن أصلها ما كانتش جارية، أصلها إن هي بنت ملك، لكن لما قامت الحروب بين الهكسوس وأيام أحمس بقى، فأخذت سبية عند إيه؟ عند المصريين، عند ملك مصر، فأصبحت خادمة، لأن ما هو ارجع لكلمة بلقيس ملكة سبأ، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. فإما كلمة وكذلك يفعلون ده من كلامها أو من كلام الحق تبارك وتعالى بيأكد على كلامه، بيقول فعلا وكذلك يفعلون. فاهمني؟ آه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي رحمه الله قصة لطيفة طريفة ظريفة خفيفة عن قصة الذبح فيها معاني حلوة، ركز، ونحن نوردها لما فيها من طرافة ونترك لك حرية الرأي فيها والحكم عليها. قال بعض أهل الإشارة إن إبراهيم ادعى محبة الله ثم نظر إلى الولد بالمحبة فلم يرضى حبيبه محبة مشتركة، فقيل له يا إبراهيم اذبح ولدك في مرضاتي، فشمر وأخذ السكين وأضجع ولده ثم قال اللهم تقبله مني في مرضاتك. فأوحى الله إليه يا إبراهيم لم يكن المراد ذبح الولد وإنما المراد أن ترد قلبك إلينا، فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدك إليك. فهمت المعنى إيه؟ كلمة إيه؟ آه يعني تفعل أي شيء من أجل نيل رضا الله عز وجل. وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلام مهم في هذه المسألة، جمع فيه خلاصة أقوال من سبقه من العلماء المحققين كابن تيمية وابن القيم وابن كثير. قال رحمه الله اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعي على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق، أحدهما في سورة الصافات والثاني في سورة هود. أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذه الآيات في سورة الصفات الآية 99 لحد الآية 102. قال بعد ذلك عاطفا على البشارة الأولى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية. ما بص ربنا عليه سيدنا إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، أدي بشرة خلاص كده اللي هو مين بقى؟ إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يبقى الذبيح هو مين اللي جت فيه البشرة الأولى؟ يبقى الولد الأول مين؟ إسماعيل. بص بقى كده بعد كده جت الآية الثانية إيه؟ وبشرناه، كلمة و يبقى في إيه؟ بشرة ثانية. البشرة الثانية صرحت بإيه بقى؟ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يبقى البشرة الثانية غير البشرة الأولى، يبقى البشرة الثانية بشرت بإسحاق، يبقى البشرة الأولى بشرت بمين؟ يبقى مين الذبيح؟ بس. الله أعلم. فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية، لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا وبشرناه بإسحاق، ما تجيش. فهو تكرار لا فائدة فيه، ينزه عنه كلام الله وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح العظيم هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. وقال صاحب الظلال رحمه الله في مسألة إكرام الضيوف: يبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحا، فما يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون سلاما ويرد عليهم السلام وهو ينكرهم ولا يعرفهم، ما يكاد يتلقى السلام ويرده حتى يذهب إلى أهله أي إلى زوجه مسارعا ليهيئ لهم الطعام ويجيء به طعاما وفيرا يكفي عشرات، مش يكفي ثلاثة، ده ذبح عجل كامل. وخلي بالك كلمة ايه؟ فراغ من الروغان. عارف يعني ايه الروغان؟ ايوه، زي ما احنا بنقولها بالبلدي زور. يعني ايه زور؟ يعني خرج من غير ما حد يشعر بيه. مش يقول، مش يخش يقول له ايه؟ اجيب لك شاي، عايز سكر زياده ولا سكر خفيف؟ يا عم هات كوبايه الشاي وهات جنبها السكر وحط اللي هو عايزه. صح؟ فهو لما يقول له اجيب لك شاي يعني معناه بيقول له ايه؟ قوم امشي، قوم روح. ليه المثل اللي احنا مطلعينه يقول لك ايه؟ اجيب لك شاي ولا ما انتش كيف؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ صح كده؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده ادب نتعلمه من الاكرام، ان سيدنا ابراهيم اول ما دخلوا سلام، قال لهم سلام وراح جري سوى عجل وجه. نعم لسه هقولها، حاضر ما تقلقش. فالمقصود ما يكاد يتلقى السلام ويرده حتى يذهب إلى أهله أي إلى زوجه مسارعا ليهيئ لهم الطعام ويجيء به طعاما وفيرا يكفي عشرات، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. خلي بالك كلمة فاء، فاء الفاء حرف عطف يفيد السرعة، فبسرعة راح لأهله، بسرعة جاب عجل، بسرعة شواه. وأنهي عجل؟ ما نقاش واحد عنده السل، لا ده جاب ايه؟ سمين. وخلي بالك سيدنا ابراهيم، بص افهم برضه، اتعلم دي بقى، خليك اكيل. ها سيدنا ابراهيم ما طبخوش، شواه. ليه؟ عشان سمين، فيسيح بعض الدهن منه. فهمتها الحته دي؟ واطيب اللحم اللي يكون ايه؟ مشوي. وهم كانوا ثلاثة فيما يقال، اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهما السلام. تكفيهم كتف من هذا العجل السمين، ده لو كانوا بشر أصلا تكفيهم كتف واحد بس وكتير كمان، بس رغم ذلك ده يدل على الكرم. واحد ممكن بقى يطلع يقول لك ايه؟ الله، طب ما ده تبذير. ماشي انا معاك، ده تبذير. انت بتقول كده؟ لا، هو مش تبذير. هتقول لي ازاي؟ ما هو سيدنا ابراهيم ما عندوش ثلاجه. هقول لك، ما هو اللحم المشوي يقعد مده اطول من اللحم الايه؟ الغير مشوي. مفهوم؟ عرفنا منين ان هو مشوي؟ في الآية الأخرى: فجاء بعجل حنيز، يعني مشوي. خلاص؟ صلى على الرسول. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وهم كانوا ثلاثة فيما يقال، تكفيهم كتك من هذا العجل السمين. خلاص كده؟ أنت تقول لي إيه؟ طب ما هو ما عندوش ثلاجات. طب ماشي خلاص يا شيخ، هو شواه، فالشوي هيقعده مدة أطول. بس برضه ده عمره ما هيقدر ياكل كل ده. نقول لك رسول سيدنا ابراهيم كان فيه عاده ما يعرفش ياكل غير لما يطلع الاكل في الطريق وينتظر اي عابر سبيل يجيبه ياكله معاه. فهمت ازاي؟ فكل وجبه فيها ضيوف، عشان كده هو لما ذبح العجل كده كده هيتاكل، مش هيخسر. فهمتني؟ وفي بقى بعض الروايات من الإسرائيليات تقول ايه بقى؟ ان جه سيدنا ابراهيم من عادته، فكل ما يجي ياكل يقعد في الشارع ينتظر اي حد، يحط الطبليه كده في الشارع ينتظر اي حد يعدي يقول له تعالى اقعد كل، وهو بياكل اي حد يجي كل يجي، فاهم ازاي؟ عليه السلام. ففي يوم من الايام قعد انتظر انتظر، الروايه دي من الاسرائيليات، ها؟ انتظر. فجاه عدى واحد قال له تعالى اقعد كل، قعد كل. خلاص كده؟ الروايه دي من الاسرائيليات. فهو لسه هياكل بقى، فسيدنا ابراهيم جاب عجل تاني وراح يشويه. فاول ما اشعل النار الراجل ده راح قايم جري سجد للنار، مجوسي بيعبد النار. سيدنا ابراهيم بص كده، بنا اكلك من خير ربنا وانت بتسجد لغير ربنا؟ اطلع امشي يلا. انا بقول لك من الاسرائيليات. خلاص؟ فطردوا. فربنا ارسل لي سيدنا جبريل، يا ابراهيم لما رددت الضيف؟ وعاتبه الله عز وجل فيه. عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ خلي بالك ربنا قال له ايه؟ قال له ده هو بقاله 60 أو 70 سنة بيشرك بيا وانا ما زلت برزقه. خلاص؟ فسيدنا ابراهيم جري ورا الراجل، تعالى تعالى ده انا عاتبني فيك ربي. قال له ايه الموضوع؟ ربك ايه؟ فحكى له قصه. قال له ربك اللي بيرزقني وانا بشرك بيه وهو اللي يستحق العباده عاتبك عشان انت مشيتني من غير اكل، امنت بالله. ايا كانت يعني الروايات التي وردت، طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ جاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه ولا يبدو عليهم أنهم سيأكلون طعاما، فأوجس منهم خيفة، إما لأن الطارئ الذي لا يأكل طعام مضيفه ينبئ عن نية شر وخيانة، وإما لأنه لمح أن فيهم شيئا غريبا، عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم سارة عليها السلام. تعال نشوف بناء البيت الكعبة. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعض في قوله ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك دليل على أن إبراهيم عليه السلام كان يتردد على مكة ويزور ابنه إسماعيل يعني بين كل فترة وأخرى ليطمئن على زوجته هاجر وعلى ابنه إسماعيل. وكان إسماعيل يعرف هيئة أبيه مع أنه كان طفلا عندما تركه الخليل في مكة. خلاص كده؟ ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلين. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا. جه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل بيبري النبل، بيجهز السهام عشان يصطاد بيها. والنبل هو السهم قبل أن يركب فيه نصل وريشه، وهو السهم العربي. عارف العصاية لما بتبريها قبل بقى ما تركب لها السهم اللي هو السن الحديد وتركب لها من ورا الريش عشان تبقى خفيفه تطير في الهواء وما تخطئش الهدف، ها؟ بيبقى اسمها ايه؟ يبري النبل. مفهومه؟ واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريبه من زمزم، تحت شجره قريبه من زمزم. فلما راه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من الاعتناق والمصافحة ونحو ذلك. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. شوف الابن بيقول لأبوه إيه؟ سيدنا إبراهيم بيقول له: يا ابني، ربنا أمرني بأمر. سيدنا إسماعيل على طول قال له: يا أبتي، أنت بتسألني في إيه؟ أي أمر ربك يأمرك بيه تنفذه على طول. ده هو لسه معرفش أي حاجة. ده أول ما راح بعد ما خده بالحضن قال له. ما ده يبين لك شدة حب إبراهيم لله وطاعة الولد. وخلي بالك، شوف طاعة الولد إيه، وهو مش متربي معاه. بالظبط. أو أنت بقى بالظبط مع الأمة أهي، عايزين نسلط الضوء عليه. تقول إيه؟ ده هما بعاد عن بعض، وبعدين ما هوش مع ابنه، ولا مربيه، ولا مأكله، ولا مشربه، ولا قاعد معاه. ده المفروض أول ما يجيله يقول له: يابا أنت جاي بقالك سنين وفين؟ وجاي في الآخر تذبحني أول ما تشوفني؟ لا، أصل سيدنا إبراهيم لما سابه، سيدنا إبراهيم عارف إن هو كأب بالنسبة للأسرة هو رب الأسرة، وهو المربي للأبناء وللزوجة، صح كده؟ بس عارف إن هو نفذ أمر ربه، وعارف إن الرب من أسمائه الحسنى الرب، والرب يعني المربي، المربي بالنعم والابتلاءات، بالعطاء وبالمنع. خلي بالك، ما الأحداث اللي جارية دي دلوقتي، ما دي ربنا بيربينا بيه، بالعطاء وبالمنع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ففي النهاية كله ايه؟ خير. وما تظنش ان الدنيا ضلمة، لا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وارجع لقصة موسى مع الخضر، هتعرف ان كان دايما الاحداث الظاهرة شر، لكن في باطنها كان خير. فالخير جاي ان شاء الله. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود ان ابراهيم عليه السلام قبل ما يسيب اسماعيل عارف ان هو له رب هيربيه، وقبل ما يسيب اسماعيل ساب امه اللي ابراهيم رباها اصلا. فابراهيم لما اختار زوجة صح وربها تربية صح، عرف لما يمشي انها تربي ابنه صح. ويوسف مين اللي رباه؟ ما هو مشي ما عادش مع ابوه، مين اللي رباه؟ فهمتني؟ محمد مين اللي رباه؟ صلى الله عليه وسلم. ما ابوه مات. فما تفتكرش ان وجود الاب ضروري يعني لدرجة مليون في المية، لا. فمش اي اب، مش اي اب. فانت تيجي تقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني نسيب عيالنا ما نربهمش؟ لا، مش معنى كده. بس عايز اقول لك ان لو تغيبت عنه لجهاد او لموت في سبيل الله او لموت لقضاء الله وقدره او لمرض او لغيره، بس انت كنت متربي بتربية الله وتربية رسوله ليك، ساعتها تعرف تربي زوجة وتعرف تربي أولاد. فالمقصود صنع كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني، هتساعدني يا ابني؟ قال: وأعينك، مع أنه لسه معرفش. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. لا، ده بعد الذبح. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. سيدنا إبراهيم واقف ماسك المونة وعمال يبني، وسيدنا إسماعيل عمال يروح يلف في الصحراء يجيب حجارة ويجي. وأشار ف... فعاونه، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث في رواية أبي جهل، وأدخل الحجر في البيت، اللي هو الحجر الأسود يعني، وكان قبل ذلك ضربا لغنم إسماعيل، كان زي زريبة لغنم إسماعيل، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض، ولم يجعل له سقفا، وجعل له بابا، وحفر له بئرا عند بابه خزانة للبيت يلقى فيها ما يهدى للبيت. مكان حفرة كده بحيث ان الحاجة اللي تهدى لله تيجي تتحط فين؟ تتجمع في المكان ده، بعد كده يوزعها للفقراء. جاءوا بالحجر الاسود من هذا المكان، كان في مكان كالمكان اللي بيربي فيه الغنم اسماعيل عليه السلام. جاء بهذا الحجر، يعني المقام بقى اللي هو سيدنا ابراهيم هيقف عليه، ما سيدنا ابراهيم بعد ما بنى لحد طوله فعايز يعلي البنيان، فجاب حجر يقف عليه عشان بعد كده يعمل ايه؟ يرفعه. وفي رواية ابراهيم بن نافع، حتى ارتفع البناء وضع الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام اللي هو مقام ابراهيم دلوقتي. زاد في حديث عثمان، ونزل عليه الركن والمقام، فكان ابراهيم يقوم على المقام يبني عليه ويرفع له اسماعيل، فلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه يومئذ موضعه واخذ المقام فجعله لاصقا بالبيت، جاب المقام اللي كان بيقف عليه قربه من البيت. فلما فرغ ابراهيم من بناء الكعبة جاء جبريل فاراه المناسك كلها، قال له بص بقى يا ابراهيم بعد ما بنيته تعالى بقى معلمك ازاي ايه تطوف وازاي السعي والصفا والحاجات دي كلها، زي ما سيدنا جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم علمه يصلي الصلوات الخمس ازاي ووقتها منين لفين. اتفضل. ليه؟ هقول لك ليه. انت دلوقتي بتقول مقام ابراهيم دلوقتي بعيد عن الكعبة، انا عارف ليه، عارف ليه؟ لان سيدنا ابراهيم كان كل شوية يرجع ويقف عليه ويبص على البنيان مستوي ولا لا، ويرجع ينزل يبني. لا، رجعه جنب الكعبة عشان يقف عليه عشان يطلع يبني الجدار من فوق. كان ياخده عند الكعبة يقف عليه عشان يعلي الجدران، بعدين ينزل ويرجعه بعيد عن الكعبة 10 متر بحيث يقف عليه ويبص على مستوى الكعبة، ها مبنية ولا لا، وهكذا. نعم، هنقوله دلوقتي. ثم قام إبراهيم على المقام فقال يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف ونادى على الناس، بس ما فيش ناس قدامه ما فيش ناس، بس ربنا أمره بالنداء، لكن على الله عز وجل البلاغ. وخلي بالك النداء ده كل واحد فينا سمعه، انت سمعت وانا سمعت، واحنا لسه في أصلاب الآباء، خلي بالك. لذلك اول ما بنخرج من أرحام الأمهات بنبقى فينا اشتياق لتلبية النداء وعايزين نروح هناك، صح؟ فوضعه له، وضع له الحجر، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان، وهما بيبنوا بيقولوا إيه بقى؟ مش بيقولوا هلا هبة هيلا هيلا يا مهونها الكلام اللي بيتعامل ده، ولا يقول لك احنا قلنا هنبني وادي احنا بنينا، ما بيغنيش. أمال كان وهو بيبني بيقول إيه بقى؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت جدار جدار وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولقد جاء إبراهيم في المرة الثالثة يزور ابنه ويستطلع أحواله. خلي بالك، على فكرة بعض الروايات جاءت تقول على ان الحجر الاسود اصلا كان لونه ابيض، وكان حجر من الجنة ما هوش من الأرض، وثبت علميا ان الحجر ده مختلف عن كوكب الأرض نهائيا. خلاص المواد بتاعته اللي هو خلق منها مفيش منها في الأرض أبدا، سبحان الله. والحجر ده نازل ازاي الأرض؟ سيدنا آدم عليه السلام لما طرد من الجنة، سيدنا آدم كان 60 ذراع في السماء، 60 ذراع في السماء يعني عمارة 10 أدوار، فاهم انت ازاي؟ سيدنا آدم طوله كده، فكان نازل ماسك الحجر ده معاه من الجنة بيمسح بيه دموعه، ما بالنسبة له منديل. واحنا ان شاء الله لما نخش الجنة بإذنك انت يا رب، قال صلى الله عليه وسلم كان آدم 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراع، خلاص مرتفع عن الأرض، يعني مش معناه انه في السماء. وستدخلون يعني لما ندخل الجنة سندخلها على صورة أبينا آدم عليه السلام، هنبقى كده بالحجم ده. انت طبعا بتستغرب بتقول ليه، اقول لك ليه. علماء الرياضة يقولون ان السطح كلما زادت مساحته كلما زاد امتصاصه، يعني بالبلدي كده بالبلد، عندك سجادة المسجد دي، السجادة اللي بيصلي عليها الامام دي طولها قد ايه؟ حوالي متر في 60 سنتي. الستين سنتي هو ده الذراع على فكرة، الذراع 60 سنتي او 70 او 50، وعلى اختلاف ما بين ايه؟ ما بين علماء الرياضة، بعضهم قال 50 بعضهم قال 60 بعضهم قال 70. المقصود يعني يبقى دي دلوقتي طول السجادة اللي الإمام بيصلي عليها في المسجد ده متر في 60 سنتي، صح كده؟ ركز بقى معايا، لو جبنا كوب يعني السجادة دي عشان تشرب مية، تشرب قد إيه مية؟ جرد المية، ما هو كتير عليها هنقول جرد المية. طيب لما تبقى السجادة دي 2 متر في 120 سنتي، يبقى عايزة جردة ليه؟ معايا ولا لسه؟ كل ما تزود المساحة كل ما تزيد الامتصاص، وصلت لك الصورة؟ انت بقى في الجنة عشان تتنعم اكتر لازم يبقى حجمك اكبر، فهمتها كده؟ خلاص وصلت لك الصورة؟ وبالمثل اهل النار عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم لدرس الكافر، الدرس الدرس لدرس الكافر في النار كجبل احد، ده درس. شو بقى هو دي بقى؟ ليه؟ عشان كل ذره فيه تتعذب. قال صلى الله عليه وسلم يلقى على اهل النار البكاء فاذا فرغ الدمع بكوا الدم حتى يخد فيهم اخاديد مجاري. شفت قناه السويس؟ ها؟ شفت قناة السويس وقناة بنما والقنوات اللي بتمشي فيها المية دي؟ اهي تبقى دموعهم ايه؟ بتمشي في خدهم في قنوات. قناة تمشي فيها. قال صلى الله عليه وسلم لو جرت فيها السفن، لو ألقيت فيها السفن لجرت. سفن. شوف السفينة تمشي بقى ايه؟ يبقى حجم وشه ده قد ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء ابراهيم في المره الثالثه، خلي بالك سيدنا ابراهيم جه مره عمل ايه؟ يزور هاجر واسماعيل، فقال له يا ابني تعالى، اول زياره كانت عشان الذبح، صح كده؟ الزياره الثانيه عشان ايه؟ بناء البيت. الزياره الثالثه بقى جاء ابراهيم في المره الثالثه يزور ابنه ويستطلع احواله، فوجده هذه المره في الديار جالسا يبري نبله تحت تلك الدوحه التي تركه تحتها صغيرا عندما جاء به أول مرة لتلك الديار، فقام إسماعيل إليه فصنع ما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد من التسليم والمعانقة والتقبيل ونحو ذلك، وأخبره بأمر الله له ببناء البيت الحرام، وأنه أمر إسماعيل بإعانته على بناء البيت، فبادر إسماعيل إلى طاعة أمر الله، فبنى إبراهيم البيت وساعده في ذلك إسماعيل، وكان وهما يبنيان يدعوان الله قائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله تعالى مصورا هذا المشهد الجليل في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 127 والمية 128 والآية 129، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ركز كويس قوي، ركز كويس. هم هنا في الآية بيدعوا ربنا بيقولوا له إيه، ركز كده عن صفات النبي، بيقولوا يا رب ابعث لهم نبي. صفاته إيه بقى؟ بص، يتلو عليهم آياتك، دي أول حاجة القرآن يعني، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وبعد كده ويزكيهم يحسن أخلاقهم. فجابوا الأخلاق بعد إيه؟ التعليم. لما ربنا بعت النبي بقى وأرسله قال إيه بقى؟ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بقول لهم لا لا، الصح إن الأول يطهر نفوسهم ويحسن أخلاقهم وبعد كده يعلمهم دينهم. فهمتها؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فهموا. فلابد من الأخلاق الأول. ونبقى نكمل إن شاء الله الحديث في المرة القادمة عند قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يجوا رجالة والستات ما تجيش، ولا معناها إيه كلمة رجالا؟ ده المرة القادمة إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طارق، أسلام زي لا أبكي.